السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمك ونفعنا بما تقول. ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم أن يقرأها في العقيدة بمستوياته الثلاث؟ المستوى الأول، ما هي الكتب التي يبدأ بها؟ والمستوى الثاني، ما هي الكتب التي يقرأها؟ وكذلك المستوى الثالث، ما هي الكتب التي يقرأها؟ بارك الله لنا في علمك ونفعنا بما تقول. أوصي جزاك الله خير على حسب حال الطالب. إذا كان الطالب متمكنا من سائر العلوم فيقرأ الطحاوية ولو حفظها حسن مع شرح شيخنا الألباني الصغير المرحلة الأولى إذا كان متمكنا فيفهم الكلام، ثم يشرح بعدها يقرأ شرح ابن أبي العز، ثم بعد ذلك يقرأ يعني كتاب من الكتب المطولة كالسنة للالكاية والشريعة لأجل. وأما إن كان طالب علم مبتدئ فأنصح بسلسلة الشيخ الأشقر في البدايات، ثم بعدها بالقول المفيد للشيخ، ومعها القول المفيد للشيخ العثيمين، ثم يبدأ بشرح المتون، شرح الواسطية لابن العثيمين، ثم ينتهي بشرح الطحاوية.